جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنة الأعشاب، جنة الأعشاب برنامج ما شاء الله غني بالوصفات، غني بالفوائد، غني بالمجربات. ومجربات مين؟ مش مجربات الناس اللي جربت امبارح وقبل 10 أيام، مجربات أجدادنا. كانت العلل وكانت الأمراض وكانت الأعراض وكانوا يحلوها ولازلنا. وأكثر الناس في بيوتها بتستخدم وصفات أجدادنا، وصفات زمان، المجربات. مشاكل الشعر، مشاكل الأظافر، مشاكل الجلدية، كيف أجدادنا فعلا كانوا يستفيدوا من كل شيء مفيد من المجربات. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبعد الشر عنكم ويبعد البلاء عنكم، الأمراض عنكم، عن أسركم، عن أطفالكم، عن كل مريض يخفف عنه يا رب. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة معكم على الهواء مباشرة، أيضا معكم من خلال قناتي على اليوتيوب جنة الأعشاب. اسم القناة على اليوتيوب جنة الأعشاب، عليها مشاهدات ما شاء الله، والكثير من الوصفات والمجربات على مدار الأعوام الطويلة. كثيرين من الناس عندهم مشاكل بيسألوني، إن كان من مشاهداتهم على التلفزيون على القنوات العربية أو من خلال الفيسبوك أو اليوتيوب أو الناس اللي أنا أشوفها. فكثيرين بيتعرضوا للثعلبة، يا سلام ثعلبة، كثيرين من الناس. فأيام أجدادنا كانوا يقولوا وداعا للثعلبة، يكون في ثعلبة تضرب فروة راسنا، شعرنا، اللحية، وبعض المناطق في الجسم. فكانوا يستفيدوا من الوصفات لهذا الداء العضوي، إما بكون مرض مناعي أو إنه مصاب بالفطريات تنتقل العدوى من إنسان لآخر، ومن أمور ملوثة مثل المشط فيها من الفطريات مثل القبعات والأمشاط والكراسي، وهاي لبست من وراء هاي إشارب. أو ناس بتحكي إنهم عندهم قطط أو كلاب، لكن بالنهاية في ثعلبة تظهر على شكل دائرة صغيرة مستديرة في جلدة الرأس أو فروة الرأس، بتساقط منها الشعر وبتصيب الناس، أكثر الناس بالحكة والقشور والإحمرار. وممكن عند البعض هاي الثعلبة اللي راح منها الشعر تفرز القليل من السوائل عند البعض، والكثيرين بكون في جفاف وقشور. أنواع الثعلبة يا أخوان من الخبرة المتواضعة بتبدأ بسن مبكرة من 10 سنوات، بتستمر فترة طويلة وممكن تؤدي للصلع الكلي، تنتشر في نسبة. والنوع الثاني من فترة الطفولة إلى فترة البلوغ، فبتستمر معاهم وبتعالج من الوصفات، وممكن انه يصيب الصلع، يكد كل شعره تفرد الثعلبة أو تكون على شكل دوائر دوائر وممكن تمد على نص فروة الرأس أو ما أشبه. وأيضا من الأنواع النوع الثالث بيبدأ من مرحلة البلوغ المبكر، فبالتالي أسبابها، الأسباب الفعلية مش معروفة، نقص المناعة، سوء التغذية، من العدوى، لكن لليوم مش معروف. يعني أكثر الناس أنا اللي حتى بشوفها وبخلطها وبكون عندهم زعلبة وبشوفهم في الدول العربية بيحكي لك رحت على دكتور جلدية، مرات بيحكي لي مناعة، بيرفع لي مناعتي، مرات بيعطيني كورتيزون، ما حدش عارف. لكن الدور النفسي بيلعب دور، العوامل النفسية تلعب دور مهم للي عنده الثعلبة وأيضا وجود الثعلبة. أيضا العامل المناعي، يعني أنا مناعتي ضعيفة وبدي أنعدي من الفطريات، من الحلاق اللي يسموه المزين، أو إني ألبس من وراء حدا، أو أمشط من وراء حدا شعري أو أسرحه. وأيضا بعتقد أنا اضطرابات في الغدد بتكون، بتعرفوا الإنسان ممكن يتعرض لمشاكل صحية، اضطراب الغدة الدرقية وبعض الأمراض مثل الأنيميا الخبيثة مثلا. والعوامل الوراثية تلعب نسبة من 10-20% عند البعض، يعني بقول لك أنا والله خالي كان عنده ثعلبة، أخوي الكبير كان عنده ثعلبة، فبدنا نربط كل الأمور. فبالتالي إحنا المشكلة هون بنحكي لكم بعض الأمور، لكن إحنا بدنا الحلول لمشاكل الثعلبة. تظهر على فروة الرأس، وهذا اللي بيحدث بالغالب، أو أي منطقة شعرية يعني فيها شعر بتكون على شكل دائرة محددة، وبكون بصبح الجلد ناعم أملس وأبيض، فبالتالي بتساقط الشعر. فبالتالي الأكثرية من الناس هذه الدائرة ممكن يطلع فيها شعرتين ثلاثة أربعة، لكن مع استمرار الالتزام بإمكانه أنه يقضي على الثعلبة. أما الوصفات والأعشاب والمجربات اللي فادت هذول الناس لو بنسبة 70% أنا بقول ما شاء الله، و50% أنا بقول الحمد لله رب العالمين ولا يروح كل الشعر. يعني عندي دائرة وفراغ صار في راسي وعندي ثعلبة وما خليتش، وأجيت تحسنت 20-30-40-50%، اللهم لك الحمد والشكر، أنا أحسن ما يروح كل شعري وينتشر على جسمي على شواربي وعلى حواجبي وعلى رموشي. يا أخوان بتكت، طب نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الوصفات وهذه الزيوت ساعدت من نسبة 30-70%، وناس 100%، أنا بديش أحكي 100%، لكن كثيرين استفادوا 100% وودعوها باي الثعلبة. لكن البعض بيمسك ضرس الثوم وبيفرك مكان الثعلبة، يا سيدي أنت هيك عقمت ما عالجت. إحنا بنعرف إنه الثوم مضاد للفطريات والبكتيريا والالتهابات، فإحنا لما صبتنا هذه المشكلة مثل ما تقرصنا دبور أو نحلة فنفرك بالثوم أو بالخل تطهير. لكن الثوم مع بعض الأمور الأخرى جدا بيساعد على التخلص من المشكلة، يعني الثوم له خاصية. لكن الناس بيقول لك أنا طول اليوم ماسك ضرس الثوم وأنا أفرك فيها بدي أخلص، بفكر إنه الثعلبة ب 24 ساعة بدها تروح. أبدا أبدا، شعر بده فترة للظهور، بدك تعالج المشكلة اللي هي الثعلبة. إيش المشكلة؟ هي داخليا وأيضا خارجيا، ولازم نتناول الثوم بشكل يومي، لو ضرس ثوم مع علبة لبن اللي من السوبر ماركت، ونتناول الزبيب، نتناول التمر، نتناول الجوز، هذا ضروري. مش أنا أحط الزيوت والأعشاب برا وأنا من الداخل مشكلتي من داخل جسمي، ما يزبط. بنروح على صيدلية بيعطونا كريم 24 ساعة دلك على الفاضي، ولا كريم بيطلع الشعر، بيساعد بعض الكريمات أو ما أشبه اللي فيها كورتيزون وما أشبه. لكن أجدادنا كانوا يستفيدوا من الثوم المهروس، يضيفوه على زيت الزيتون يغلوه ويتركوه يومين ثلاث وياخذوا من هذا الزيت بقطنة أو بالأصبع، لكن أنا بالأصبع ما أحبها لأنه أنا بدي إذا كان عندي أكثر من مشكلة أصبعي يتلوث، لكن بقطنة وهذه المنطقة وأرمي هذه القطنة أو شاش نستخدمها. فبالتالي أعطت نتائج مقبولة. هذه أول وصفة خلينا نعتبرها. إذا نهرس الثوم بزيت الزيتون نحطه على نار هادئة يا أخوان، بحيث لما ناخذ الزيت نقول والله هذا زيت ثوم، هو زيت زيتون مع الثوم، كمية اللي انتم بتشوفوها مناسبة. ما بدنا نحكي راس من الثوم، راس من الثوم على قدر عبوة او كوب من زيت الزيتون على سبيل المثال كفاية. وياريت لو حرسنا راس الثوم بقشوره بالخلاط، سهل اليوم، او دق بقشوره نغليهم مع بعض، خير وفائدة، لان قشرة الثوم لها خصائص مثل الثوم، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى من هذه الوصفة. إذا بنحضر أيضا وصفة ثانية ولو عملناها مع الوصفة الأولى ما في مشكلة، بنشتري ربع لتر من خل التفاح، أيضا بنضيف عليه راس من الثوم المهروس، نضعه معاه، نضعه بزجاجة وبنغطيها بشكل كويس، بنتركها 10 أيام. أنت بيوم وليلة مش راح تطيب من الثعلبة، بدك تصبر، بدك تعملها. بعد 10 أيام بتحول لونها لزراق، للأزرق. بنفتحها بقطنة وبنبلش نستخدم المنطقة المصابة اللي هي الثعلبة، حتى لو كان فراغ الرأس كلياته، وحتى لو الرموش، آسف الحواجب، الرموش ما بدنا نضع عليهم، لكن مع الالتزام الداخلي بغذانا ونريح نفسيتنا أهم شيء، ونغير الوسادة اللي نام عليها كل ليلة كل ليلة إذا كان سببها فطريات أو نخلص من هذه المشكلة، أو لما نيجي ننام نضع منشفة. منشفة جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.